من كره التحديث على سبيل المباهة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شبرومة قال كان عبد الله يحدث وتميم ابن حذلم ساكت، فقال له عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا أيوب العطار قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا حماد بن زيد ثم قال أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب خيلا. وأخبرنا علي بن محمد أيضا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الحوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشد بن سعد قال حدثنا الحجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. من كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ قال سمعت الإمام أبا بكر الإسماعيلي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق يقول حدثنا هارون بن سوار المقرئ قال سمعت الفضيل بن عياض وقيل له ألا تحدثنا تؤجر؟ قال على أي شيء أؤجر؟ على شيء تتفكهون به في المجالس. أخبرنا أبو الطاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال سمعت جعفر الصائغ يقول سمعت أبا نعيم النخعي يقول سمعت شريكا يقول ترى أصحاب الحديث هؤلاء ليس يطلبونه لله عز وجل إنما يتطرفون به. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن علي المخرمي قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا زيد بن الحباب قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول لو علمت أن أحدا يطلبه بنية يعني الحديث لاتبعته حتى أحدثه في بيته. قال أبو بكر والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أحدا من الطلبة، فقد قال سفيان الثوري في خبر آخر طلبهم الحديث نية. وقال حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال حدثنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا محمد بن الحسن بن المهلب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال سمعت عبد الله بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان يقول ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث. قال قلت يا أبا عبد الله يطلبونه بغير نية؟ قال طلبهم إياه نية. أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان قال ما سمعت سفيان يعيب العلم قط ولا من يطلبه. قالوا ليست لهم نية. قال طلبهم العلم نية. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن زيد العلوي بالري قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال حبيب يعني ابن أبي ثابت طلبت الحديث وما لي فيه نية ثم إن النية جاءت من بعد. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا أبو جعفر مخلد بن مالك بن الجوزاء قال حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان قال قال معمر لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله بعد. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، وأخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا محمود يعني بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال إن الرجل، وفي حديث الرمادي قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا حسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال جاء قوم إلى سماك بن حرب يطلبون الحديث، فقال جلساؤه ما ينبغي لك أن تحدث هؤلاء، ما لهؤلاء رغبة ولا نية؟ فقال سماك قولوا خيرا، قد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به، فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني. أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني بها قال حدثنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا سلامة بن محمود القيسي بعسقلان قال حدثنا أبو توبة أحمد بن سالم المؤذن قال سمعت حسين بن علي الجعفي يقول كنت قد امتنعت أن أحدث، فأتاني آت في النوم فقال ما لك لا تحدث؟ قلت إنهم ليسوا يطلبون به الله، فقال حدث ينفع من نفع ويضر من ضر، ينفع من نفع ويضر من ضر. وكان في السلف من يتألف الناس على حديثه ابتغاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله حا، وأخبرنا ابن رزق أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأبو جعفر أحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا قبيصة قال سفيان ولم أسمعه من سفيان تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه. كراهة الامتناع من بذل الحديث لأهله. أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عثمان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مانع الحديث أهله كمحدثه غير أهله. وأخبرنا الحسن وعثمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان جميعا عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا علي بن أبي بكر الطرازي بنيسابور قال حدثنا أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سلمان بن شومير عن كثير بن مرة الحضرمي قال لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث به غير أهله فتجهل، واعلم أن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي قال عيسى بن مريم عليه السلام إن منعت الحكمة أهلها جهلت، وإن أبحتها غير أهلها جهلت، كن كالطبيب المداوي، إن رأى موضعا للدواء وإلا أمسك.